الدرس الحادي عشر في كتاب تحفة الطلاب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب الحيض وما يذكر معه. الحيض هو لغة السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، ويقال أيضا حاضت الشجرة إذا سال ماؤها أو صمغها. وشرعا دم جبلة أي طبيعة يخرج من أقصى رحم المرأة من داخل رحمها من أقصاه في أوقات مخصوصة، سيأتي المؤلف على ذكرها. والأصل فيه آية ويسألونك عن المحيض أي الحيض، وخبر الصحيحين هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. أقل سنه أقل سن الحيض 9 سنين قمرية تقريبا أي لا تحديدا، فلو رأت الدم قبل تمام 9 بما لا يسع حيضا وطهرا فهو حيض، وإلا فلا. أي إن رأت المرأة دما قبل تمام 9 بيوم أو يومين أو 3 أو 4 فإن نحكم عليه بأنه حيض، لأن هذه المدة لا تتسع لأقل الطهر مع أقل الحيض. أما إن رأت الدم قبل تمام 9 ب17 يوما ب18 يوما حكمنا على هذا الدم بأنه دم استحاضة أو دم فساد، لأن هذا الزمن يتسع لأقل الطهر مع أقل الحيض. قال وأقله أي وأقل الحيض زمنا يوم وليلة، أي قدرهما قدر اليوم والليلة قدرهما متصلا، وهو 24 ساعة أي مع الاتصال المعتاد، ولو كان موجودا في الداخل ولم يخرج إلى الخارج، بحيث لو أدخلت قطنة لخرجت مبلولة. هذا يقال له بالاتصال المعتاد بالحيض. فإذا استمر الدم ولو في الداخل هذه المدة مدة يوم وليلة حكمنا عليها بأنها حائض، بوجود هذا الدم هذه المدة متصلا. أما في حال انقطاعه يعني في الداخل والخارج فلا نحكم عليها بأنها حائض حتى تستكمل هذه المدة، وهي مدة اليوم والليلة، ولو ضمن 15 يوما وهي أقصى مدة الحيض. لذلك قال وأكثره زمنا 15 يوما بلياليها وإن لم تتصل، لكن بشرط أن تكون مجموع الدماء يوما وليلة، يعني مدة يوم وليلة. كأن رأت مثلا في اليوم الأول رأت دما مدة ساعة، في اليوم الثاني ساعة، في اليوم الثالث رأت 5 ساعات، في اليوم الرابع 7 ساعات، فنجمع هذه الساعات ساعات الدماء نجمعها، فإذا بلغت يوما وليلة قبل انتهاء مدة 15 يوما حكمنا على مجموع هذه الدماء مع الأيام التي فيها والطهر الذي كان فيها، حكمنا على هذا كله بأنه حيض. فإن جاوزت 15 يوما في الأيام ولم تبلغ مجموع أو يبلغ مجموع الدماء هذه المدة اليوم والليلة فنقول أنها مستحاضة من بداية رؤية الدم. قال وإن لم تتصل أي هذه الدماء وليس هذه الأيام، لابد من الأيام أن تكون متصلة 15 يوما متصلة، وإن لم تتصل أي الدماء بأن رأته يوما أو ساعة ثم انقطع ساعات ولو أكثر من يوم ثم رأته ثم انقطع ثم رأته، فمجموع الدماء إن كانت ضمن هذه الأيام 15 وكان المجموع يوما وليلة مدة يوم وليلة يعني 24 ساعة حكمنا عليها بأنها حائض في هذه المدة كلها. قال وغالبه أي غالب الحيض ستة أو سبعة، كل ذلك يعني المرجع فيه الدليل عليه، قال كل ذلك بالاستقراء من إمامنا من الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. قال كأقل طهر بين زمن حيضتين، أي أكثر الحيض كأقل الطهر، فأقل الطهر كذلك 15 يوما، كأقل طهر بين زمني حيضتين أي وقتين بين حيضتين، فإنه 15 يوما بلياليها متصلا، أي هذه الأيام متصلة، هذا الطهر لابد أن يكون متصلا، هذا الطهر لابد أن يكون متصلا، لأن الشهر لا يخلو غالبا من حيض وطهر. وإذا كان أكثر الحيض 15 يوما لزم أن يكون أقل الطهر كذلك 15 يوما. والطهر بين حيض ونفاس فإنه لا يجوز أن يكون أقل من ذلك، تقدم أو تأخر، تقدم أو تأخر. طبعا الطهر بين الحيض والنفاس فإنه يجوز أن يكون أقل من ذلك، فقوله بين حيضتين يخرج الطهر الذي بين الحيض والنفاس، فلا يشترط أن يكون 15 يوما، فيجوز المرأة أن تنتهي من نفاسها فتحيض مباشرة دون مضي زمن 15 يوما. لكن إن رأت المرأة الدم قبل بلوغها في نفاسها 60، فإن كل دم تراه النفساء في زمن نفاسها في فترة 60 فإنه نفاس ما لم ينقطع 15 يوما، فإن انقطع 15 يوما ولو من ابتداء الولادة حكمنا على الدم الذي يخرج بعد انقطاع الدم الحاصل بعد الولادة، حكمنا عليه بأنه حيض بشروطه. وسيأتي التفصيل في كلامنا عن النفاس عندما نصل إليه إن شاء الله. قال تقدم أو تأخر، يعني قد تحيض الحامل عندنا فيتقدم الحيض فثم تنجب المرأة فيأتي النفاس بعده، والمدة قد تكون أقل من ذلك، هذا على القول المعتمد في المذهب أن الحاملة تحيض. أو تأخر فقد تنتهي المرأة كما قلت لكم من نفاسها ثم يأتي الحيض مباشرة قبل مضي 15 يوما. قال ولا حد لأكثره أي الطهر بالإجماع، ولا حد لأكثره أي قد تحيض المرأة يوما أو يومين أو أكثر من ذلك ثم تطهر سنة أو سنتين أو ثلاثة ثم تحيض ثم تطهر أقل أو أكثر من ذلك، فلا حد لأكثر الطهر بالإجماع. وغالبه أي غالب الطهر بين الحيضتين بقية الشهر بعد غالب الحيض، فغالب الحيض 6 أو 7 فيكون غالب الطهر بقية الشهر، يعني 23 يوما أو 24 يوما. وسن اليأس من الحيض 62 سنة، أي في الغالب على المعتمد في المذهب، ولو رأت المرأة دما بعد هذا السن حكمنا عليه بأنه حيض بشروطه، فقد تحيض المرأة بعد سن اليأس. وحرم بالحيض كالنفاس، كما يعني يحرم بالنفاس ما حرم بجنابة من صلاة وغيرها، من صلاة وطواف ومس مصحف ومكث في مسجد وقراءة قرآن إلى غير ذلك. قال بالإضافة إلى قال وصوم حرم بجنابة، تمام، ما حرم بجنابة وصوم معطوف على ما، إذن وحرم بحيض ما حرم بجنابة وحرم كذلك صوم، لخبر الصحيحين أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم. وعبور أي وحرم أيضا عبور مسجد إن خافت تلويثه بالدم كسائر النجاسات الملوثة صيانة للمسجد، لحرمة إدخال النجاسة إلى المسجد إلا إذا كانت في نعل وتعذر ذلك وأمن من التلويث. فإن أمنته أمنت التلويث كان لها العبور. وتمتع أي وحرم بحيض تمتع بمباشرة ما بين سرة وركبة بوطئ وغيره، أي من زوج وسيد، لآية فاعتزلوا النساء في المحيض، ولأنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل من الحائض فقال ما وراء الإزار، رواه الترمذي وحسنه. وقيل يحرم الوطأ فقط، واختاره النووي لخبر مسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، بجعله هذا الحديث مخصصا لمفهوم خبر الترمذي السابق والمعتمد الأول، واختيار النووي هنا ضعيف كباقي اختياراته في المذهب رحمه الله تعالى. وطلاق أي وحرم بحيض طلاق لمخالفته قوله تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في الوقت الذي يشرع أو يشرعن فيه في العدة، أي مستقبلات للعدة. وبقية الحيض لا تحسب من العدة، فحرم عليه أن يطلقها في حيض أو في طهر جامعها فيه. والمعنى فيه تضررها سبب الحرمة، قال تضررها بطول مدة التربص إلا في قوله، يعني يحرم الطلاق في الحيض إلا في صور منها أن يقول لها، قال إلا في قوله أنت طالق في آخر جزء من حيضتك، لأنها والحالة هذه تستقبل عدتها مباشرة، لأنها بعد في آخر عدتها قالها أنت طالق، علق طلاقها على انتهائها من الحيض، فإذا انتهى حيضها وقع الطلاق عليها فإنها تستقبل والحالة هذه عدتها مباشرة، أو يعني إلا في قوله أو تكون المطلقة في ذلك غير مدخول بها، يعني كذلك إن كانت المطلقة غير مدخول بها فلا يحرم الطلاق في العدة في الحيض لعدم ترتب عدة عليها، ترتب هذه العدة عليها في لأن المرأة إذا طلقت قبل الدخول لا عدة عليها، إذن إلا في قوله كذا، وإلا أن تكون المطلقة في ذلك غير مدخول بها لعدم العدة، أو حاملا منه، لأن العدة هنا تكون بوضع الحمل لا بالأقراء، كذلك أو حائلا لكن طلقها بعوض منها، أي لرضاها بطول العدة مع بذلها العوض، فبذلها للعوض يدل على حاجتها للطلاق. وكذلك أو طلقها في إيلاء بطلبها، طلقها في إيلاء بطلبها، أو طلقها الحاكم أو الحكم في شقاق، أو طلقها الحكم المحكم في طلاقها في شقاق وقع بينها وبين زوجها، فلا يحرم الطلاق في شيء من الصور الست هذه التي ذكرها، قال لاستعقابه الشروع في العدة في الأولى والثالثة في صورة قوله أنت طالق في آخر جزء من حيضتك، وفي صورة طلاقها وهي حامل، وهي حامل، لأن الحامل عدتها بوضع الحمل، وتلك عدتها ستبدأ بانتهاء حيضتها. ولعدم العدة في الثانية في مسألة الطلاق قبل الدخول، ولبذلها المال المشعر بالحاجة إلى الطلاق في الرابعة في مسألة أن يطلقها على عوض، ولحاجتها الشديدة إليه في الأخيرتين في مسألة المحكم أو في مسألة الحكم وفي مسألة الإيلاء. وخرج بالعوض منها في مسألة أن يطلقها بعوض فلا يحرم الطلاق ما لو طلقها بسؤالها بلا عوض أو بعوض من غيرها فيحرم كما شمله المستثنى منه. ومما يتعلق به أي بالحيض، يعني ما هي الأحكام الشرعية أو ما هي التي تتعلق بالحيض؟ قال يتعلق بالحيض بلوغ بالإجماع، فالمرأة تبلغ بخروج حيضها، واغتسال أي إذا حاضت المرأة وانتهت حيضتها وجب عليها أن تغتسل إن أرادت الصلاة، فموجب الغسل على الحائض انتهاء الحيض مع إرادة العبادة، مع إرادة العبادة لما مر في بابه أي في باب الغسل. وعدة أي يتعلق بالحيض عدة إن كانت المرأة من ذوات الحيض وكان قد دخل بها زوجها، فعدتها تكون بالأطهار التي يعني تعقب هذا الحيض. واستبراء أي يتعلق بالحيض استبراء من في أمة. وسقوط طواف وداع، فالحائض يسقط عنها طواف الوداع ويجوز لها أن تخرج من مكة وهي حائض قبل أن تطوف للوداع. وعدم لزوم قضاء فرض صلاة، فلا تقضي الصلاة وتقضي الصوم بالإجماع، بخلاف فرض الصوم يلزمها قضاؤه لخبر الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولأن الحيض يكثر فلو أوجبنا قضاءها لشقة، فخفف عليها في ذلك. وكما لا يلزمها القضاء لا يلزم لها ولا يجوز لها على ما قاله البيضاوي، وذهب بعض فقهاء المذهب إلى جواز قضاء الصلاة، بل ذهب بعضهم إلى سنية ذلك، والمعتمد ما قاله، والله تعالى أعلم. وقبول قولها فيه أي ومن أحكام الحيض قبول قولها فيه بأنها حائض أي في الحيض بيمينها، لأنها مؤتمنة عليه، قال تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. وكذلك من الأحكام قال: وعدم قطع ولاء في صوم واعتكاف إذا لم تخلو مدتهما من الحيض غالبا، كأن نوت الاعتكاف شهرا فالشهر لا يخلو من حيض، أما لو نوت الاعتكاف أسبوعا مثلا خمسة أيام متوالية فيمكن أن تأتي هذه الخمسة أيام في غير زمن الحيض، فلا يجوز لها أن تعتكف في مدة يمكن أن تحيض فيها، بخلاف ما إذا كانت تخلو عنه لأنها بسبيل من أن تشرع فيهما عقب طهرها فتأتي بهما زمن طهرها. قال: ومن الأحكام أيضا قال: وعدم قطع مدة إيلاء وعنة أي لو حلف على زوجته فمدة الحيض تحسب من مدة الإيلاء ولا تستثنى، وكذلك لو عجز عن جماعها بعد العقد عليها وضربت له مدة سنة بطلبها عند القاضي فمدة السنة من ضمنها أيام الحيض ولا يعني تستثنى من ذلك، لأنها لا تخلو من الحيض غالبا، مدة الإيلاء ومدة العنة. ومن خرج دمها عن الاستقامة أي التي لدم الحيض فمستحاضة.